جماع الرجل من امرأته في حيرها فهل يلزمه أكثر من كفارة واحدة؟ إذا تكرر ذلك في يوم واحد كفارة واحدة، أما في أيام فبعدد الأيام. إذا جامع في شهر رمضان أكثر من مرة فهل تلزم الكفارة كل يوم؟ سبعة. رائد ينفعه ثم يعوض مما فاته في صلاة النوافل، كذلك الذي أفطر يوما من رمضان أو أفطر عمدا فلا سبيل له إلى القضاء، وهو آثم شد الإثم حتى يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، وأن يعوض ما فاته من الحسنات بسبب إفطاره فيكثر من النوافل حتى يعوض شيء مما فاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.